وآخر يقول عندنا في أهل الجنوب بعضها عادة عندما تهطل الأمطار ونسمع الصواعق وسماع الرعد يقعون أو يقومون بوضع حديدة في باب المنزل لاعتقادا منهم أنها تمنع حدوث إصابتهم بالصواعق، ويعتقدون أيضا أنها تمنع دخول الشياطين في المنزل ما دامت تلك الحديدة موجودة. ما رأي سماعتكم؟ هذا منكر واجب تلقى صيحتهم، هذا لا أصل له، ولكن يقول سبحانه من سبح الرب بحمده والملائكة بغيرته، اللهم لا تقتنا بهواني ولا تلتنا بعذابي، وآخر خبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا العمل لا، إذا سمع ما يأتوه يسوه الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.